إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إليه واستغفروه، وأخلصوا له العبادة ووحدوه. أيها المسلمون، خلق الله الخلق وتكفل بأرزاقهم، وأخبرهم بضمانه منذ نفخ أرواحهم ليتوكلوا عليه فيطمئنوا في حياتهم. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. متفق عليه. ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. ومن ضمانه لرزقهم جعل السماء تمطر عليهم من فوقهم: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وشقق الأرض من تحتهم فأخرج به مختلف الزروع والنبات لهم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. ومن كرمه سبحانه جلب الرزق لعباده من البحار، فالفلك تمخر في أعلاه، وما في بطنه من الصيد والطعام بما فيه ميتته حلال لهم، وجواهره من اللؤلؤ والمرجان ونفائس أخر زينة لهم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لهم الأفلاك الجارية والخانسة، منها المضيء وفيها ذات اللهب. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، بل كل ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما من رزق الله للإنسان. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وتاب عليهم سبحانه النعم من السماء والأرض، منها ما وجد قبل خلقهم كالأشجار والبحار، ومنها ما هو بعد خلقهم ولم يسألوه إياها، ونعم حادثة لهم بعد سؤالهم لها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنوع بمننه لخلقه وذكرهم بفضله فقال: وما بكم من نعمة فمن الله، ومن جوده يعطي العباد ما يسألونه، وآتاكم من كل ما سألتموه. ومع كثرة النعم وتدافعها قل من يشكرها، قال سبحانه: وقليلٌ من عبادي الشكور. وإذا أسرف العباد في عصيانهم منع عنهم بحكمته بعض أرزاقهم ليرجعوا إليه. قال جل وعلا: ظهر الفساد، أي نقص الأرزاق في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والمعاصي تدفع نزول نعم نازلة كالقطر، أو ترفع نعمة حادثة كالغنى، وقد لا ترفعها ولكن ينزع البركة منها، ولكن تنزع البركة منها. قال عليه الصلاة والسلام: ليست السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. رواه مسلم. والله لا يظلم العباد شيئا، فلا يمنع عنهم نزول نعمة أو يرفع عنهم عافية إلا بسبب ذنوبهم. قال جل شأنه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرًا نعمةً أنعمها على قومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم، والعباد كلهم قويُّهم وضعيفُهم، صغيرُهم وكبيرُهم، لا غنى لهم عن ربِّهم طرفة عين. قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغنيُّ الحميد. وإن طغى العباد بالعصيان فالله يملي لهم ويحلم عليهم ولا يغفل عنهم. قال جل جلاله: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وقد شمل سبحانه الخلق برحمته: ورحمتي وسعت كل شيء، ومن رحمته بعباده إن هم رجعوا إليه غيَّر حالهم ورزقهم من حيث لا يحتسبون. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن رأفته بهم جعل الأوبة إليه والتوبة بأمور يسيرة، فالقلب بندم على ما بدر من ذنب، وعزم على عدم العودة إلى المعصية، وفي الجوارح بالبعد عن اقتراف العصيان. وإذا تواطأ اللسان بالاستغفار مع التوبة والجوارح عن مفارقة العصيان، انهمر المطر وزادت قوة الأبدان، ونمت الأموال وكثر الأولاد، ونبتت الزروع، وتمتع الإنسان في حياته متاعًا حسنًا. قال سبحانه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعًا حسنًا. وقال جل شأنه: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارًا ويزدكم قوةً إلى قوتكم. وقال نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وإذا صاحب التوبة والاستغفار إنابة إلى الله بالتقوى حلت البركة في الأرزاق. قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فاللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثًا مُغيثًا هنيئًا مريئًا سحًّا غدقًا نافعًا غير ضار، عاجلًا غير آجل. اللهم سُقيا رحمة لا سُقيا عذابٍ ولا بلاء ولا هدمٍ ولا غرق. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسؤال ما بذنوب ما عندنا، فإنك أنت الوهاب الرزاق الكريم الحليم الرحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اقلبوا أرديتكم تأسياً بسنة نبيكم تفاؤلاً بتغير حالكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.